إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يقول خالقنا ومولانا وسيدنا جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. لقد وفقكم الله يا حجاج بيت الله لأداء مناسككم، فنسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن تكونوا وأن نكون أجمعين من المقبولين. اللهم اجعل ما قدمناه من نسك حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا، ولا تجعله آخر العهد بذلك البيت العتيق المطهر، وأعده علينا أعواما عديدة في صحة وعافية وإيمان وأمان. أيها الأحبة، من أعظم منافع الحج كما قال الله تبارك وتعالى: ليشهدوا منافع لهم، هي ذكريات الإيمان وذكريات الحج التي تثمر في النفس إيمانا وتوحيدا ويقينا وإحسانا وذكرا لله تبارك وتعالى في كل وقت وفي كل حين، كما قال ربنا تبارك وتعالى: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، يعني نصيب. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. إن من أعظم ذكريات الحج ذكريات تتعلق بالإيمان والعقيدة والتوحيد، فتلبيتكم نداء ربكم وقصدكم بيته العتيق إنها تلبية ليست هينة ولا سهلة. لقد لبيتم نداء إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح: إذا ذكر الأنبياء فصلوا وسلموا عليهم، فإن الله قد بعثهم كما بعثني عليهم الصلاة والسلام. حين أمر بالأذان فأذن: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. إن إجابتكم لنداء الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو إجابة لربكم الذي افترض عليكم هذا الركن الركين، فهنيئا لكم يا معشر المجيبين، هنيئا لكم يا معشر من استجاب نداء إبراهيم، فإنه استجاب لرب العالمين جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته. ما الذي تعلمناه عند الميقات وعند الإحرام؟ الإحرام تعلمنا من الناحية الفقهية أنه عقد القلب على أحد على نسك من المناسك الثلاثة، عقد القلب، إذ لا يمكن أن يتم إحرام إلا بعقد النية والتلفظ بذلك على اللسان بلبيك اللهم حجا إن كنت مفردا، أو حجا وعمرة عمرة وحجة إن كنت قارنا، أو لبيك اللهم عمرة إن كنت متمتعا. هذا ما دلالته الإيمانية، فيه عظة وعبرة لنا وقد أحرمنا على هذه الكيفية والصورة، فيجب أن نجرد نوايانا ومقاصدنا لله رب العالمين، لأن الأعمال مهما كبرت لا قبول لها ولا رفع لها عند الله تبارك وتعالى إلا بشرطين: الإخلاص، تحج لله. ما تحج حتى إذا رجعت إلى بلدك قيل يا عم الحاج، ودليل أن هذا الحاج لم يكن مخلصا أنه إذا رجع فلم يقل له أهل قريته ولا أهل بلده يا عم الحاج، يغضب عليهم غضبا شديدا ويقول هؤلاء ما عندهم أدب، أنا جئت من الحاج ما يقولون لي يا عم الحاج، ولا تقبل الله يا حاج. أنت تحج لمن؟ تحج لله، ما تحج ليقال لك حاج أو ليقال حج 20 أو 30 مرة. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك، يكون مخلص ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الركن الأول الإخلاص لله، الركن الثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ففي الحج هو القائل فداه آباؤنا وأمهاتنا لتأخذوا عني مناسككم، فإني لا أدري سواء كنتم مالكية أو شافعية أو حنابلة أو حنفية، لتأخذوا وجوبا لتأخذوا عني مناسككم، فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. ما الذي تعلمناه عند الميقات وقد عقدنا قلوبنا على إفراد أو تمتع أو قران؟ تعلمنا وتدربنا على أننا ما نقدم بين يدي ربنا عبادة إلا وتتقدمها نية، نية خالصة لرب البرية. إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا أو لامرأة يريد أن ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وفي سنن النسائي بإسناد لا بأس به، انتبه لهذا، أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، أريد أن أقاتل، أريد أن أقاتل، لكن أريد الأجر والذكر، أريد أن أقاتل ولكن أريد الأجر والذكر، يعني أن يذكرني الناس بالشجاعة بالبطولة بالشهامة، فهل لي من شيء؟ فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ليس لك شيء. هل لي من شيء؟ أجر يريد أجر قتاله، ظاهر قتال في سبيل الله لكن يريد الذكر مع الأجر. هل لي من شيء؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ليس لك شيء، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. انتبه لهذا، لأن النفس ضعيفة، النفس أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. يجب أن نجاهد أنفسنا على ألا نعمل عملا إلا ونحن مخلصون، لا نريد من أحد جزاء ولا شكورا ولا جاها ولا مالا ولا دنيا. ولذلك يقول سهل بن عبد الله في تعريف الإخلاص، يقول: الإخلاص، احفظ، هو سطر واحد. ما هو الإخلاص؟ الإخلاص أن تكون حركاتك وسكناتك في عباداتك لربك لا للدنيا ولا للنفس ولا للهوى. مرة أخرى، الكلمة تحفظ لكن المعنى يجب أن يجاهد المؤمن نفسه على المعنى والمضمون، لأن به ترفع الأعمال عند الله. ما هو الإخلاص؟ أن تكون حركاتك وسكناتك في عباداتك لربك لا لدنيا ولا لهوى ولا لنفس، لا لدنيا ولا لهوى ولا لنفس. ومن علامات المخلص أنه يردد دائما قبل العمل وأثناء العمل وبعد العمل الدعاء، دعاء الإخلاص الذي علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته: اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. يخرج الإنسان نقود، وعندما أخرج النقود كان مخلص، لكن عندما بدأت يده تتحرك بدأت نظرات الناس إليه، بدأت النية تنقلب. هو عندما أدخل يده حيث لا يراه إلا الله في جيبه، كان قصده أن يستظل بظل الله أو بظل عرش الله يوم لا ظل إلا ظله. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها، لكن بعد الفقير فأخذ رفع يده، ولما رفع يده تتابعت نظرات الناس إليه، انقلبت النية، بدأت النفس تحدث صاحبها: سيقول الناس إنك رجل كريم، فليش تخرج 10؟ خليها 50. راح أخرج 50، والله يعلم أن إخراجه الآخر ليس كإخراجه الأول الذي قصد به وجه الله، وإنما إخراج لأن الناس ينظرون ويمدحون. فمن علامات المخلص أنه قبل العمل وأثناء العمل وبعد العمل لا يلتفت قلبه لغير ربه. ومن علامات إخلاصه ترديد نفسه سرا وعلانية هذا الدعاء: اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا. وعلامة ثالثة: يستوي باطنه وظاهره. يأتي هنا في آخر الليل فيصلي 11 ركعة، ولو كان في الفندق حيث لا يراه الناس يصلي 11 ركعة، يتصدق ب50 جنيه أو ب50 دولار أو ريال أمام الناس، وإذا كان في السر يتصدق بأزيد منها، هذا يدل على أنه من المخلصين. علامة رابعة أو خامسة على الإخلاص أن الإنسان يحاول أن يسر بصدقته أو بعمله الصالح، فإذا ظهر لم يسر ولكنه يحزن، يقول: أخاف على نفسي من الرياء، أخاف على نفسي من السمعة، أخاف على نفسي من الشرك الخفي، الذي خافه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من علامات المخلص وهي علامة سادسة أنه لا ينقطع عن العمل، لأنه تربى على مبدأ وهو قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. ما يمكن بعد الحج يقول خلاص الحمد لله رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، يلا رمضان ولا هاتها يا ساقي مشتاقة تسعى إلى مشتاقي، حاش وكلا، ولكنه تذوق حلاوة الإيمان وذاق حلاوة اليقين وعرف معنى الإحسان وعرف محبة الديان وعرف وتلذذ بالطاعة، فيظل وفيا متأدبا مع الله في كل وقت وفي كل حين. لبيت فاستشعرت حلاوة الإيمان، كيف لو كان كل لحظات حياتي تلبية لربي، لبيت لله إجابة بعد إجابة فتذوقت حلاوة الإيمان وحلاوة اليقين، كيف لو كانت جميع لحظات حياتي إجابة لله رب العالمين. وقد قال ربنا تبارك وتعالى: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. تركت التدخين يوم عرفة تهاب ذلك جلالة ذلك المكان حيث ينزل ربنا، فلتكن على هذا العهد وعلى هذه الاستقامة، لأن التدخين قاتل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده، في الصحيحين، في نار جهنم يجأ بها في بطنه خالدا مخلدا فيها أبدا. وهذا يحمل على شدة الوعيد والزجر، وليس معنى ذلك أن من قتل نفسه كافر كما تقول الخوارج، ولكن هذا شدة الوعيد والزجر. فمعنى هذا لو قتل نفسه بالدخان كيف ستكون عقوبته، وقد أكرمه الله فكان من الملبين وكان من المكبرين. وبعض الناس يسفسط ويفلسف يقول: وهل حرم الله الدخان؟ هل قال الله في القرآن: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الدخان؟ هذا عرض للصحابة، كما روى الدارمي في سننه أن امرأة أتت عبد الله بن مسعود فقالت: يا أبا عبد الرحمن، أنت تقول لعن الله النامصات والمتنمصات، والله لقد قرأت القرآن ما بين دفتيه فما أجد لعن الله النامصات والمتنمصات. النامصة هي التي تخفف حاجبيها. فقال لها عبد الله بن مسعود فقيه الكوفة رضي الله عنه: لو قرأت القرآن أي بتدبر لوجدتيه. قال الله تبارك وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ألا إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله النامصات والمتنمصات. طيب فين تحريم القرآن؟ تحريم الدخان في القرآن. وصف الله نبينا بقوله: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. لا يمكن أن يكون الدخان طيب من الطيبات. معليش يا إخواننا، كل أسف المسلمون اليوم في البلاد العربية والأعجمية من أكثر الناس شراهة للدخان، حتى في عرفة، حتى في منى، بعدما رأينا الناس يحلقون رؤوسهم يلا جلسوا بالعشرات، كل واحد خرج الكيف، سبحان الله، لفافة صغيرة سامة تؤدي إلى أمراض وإلى جراثيم وإلى أوبئة فتاكة وإلى تلويث البيئة وإلى الحرائق. ينهزم هذا الرجل الذي قال لبيك اللهم لبيك أمام هذه اللفافة والسيجارة: إنا لله وإنا إليه راجعون. تسبب السرطان، تسبب تليف الكبد، تسبب الربو، تسبب فساد الرئة. تسأل عن صحتك بين يدي ربك يا يقول الله تبارك وتعالى لك: لا أرجيلة ولا شيشة ولا تنباك ولا تعميرة ولا دخان، كل ذلك من الشيطان، يسألك ربك عن الصحة يوم القيامة. فلتكن هذه الحجة ما بعدها صفحة بيضاء نقية إن شاء الله. ما الذي تعلمناه من الاشتراط؟ يقول الفقهاء: إن كنت وجعا عند الميقات لك أن تقول بعد التلبية: فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. قالها بعض من كان مريضا أو كان منهكا أو متعبا وخاف ألا يتم نسكه، له أن يقول، وليس لأي أحد، ليس لأي أحد أراد الحج أن يقول فإن حبسني حابس. فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يقل فإن حبسني حابس، لكن الوجع والكبير والضعيف هو الذي يقول. انتهينا من الناحية الفقهية. ما فائدتها من الناحية الفقهية؟ إن عرض له مرض أو حاجة فخلع إحرامه ونقضه ليس عليه دم فدية، هذا عرفناه من الناحية الفقهية. فما دلالة الاشتراط من الناحية العقدية والإيمانية؟ يا ربي الأمر كله بيدك، لا حول ولا قوة إلا بك، أنا جهزت الزاد وجهزت الراحلة وقصدت بيتك العتيق، وها أنا عند الميقات محرم ولبيك اللهم لبيك، لكن اعتقادي ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. لا يقول الإنسان كما يتندر الناس، يأتي الإنسان يقولون رجل، ما أدري هو جحا أو كذا، يقولون راح يبيع حمار أكرم الله السامعين، فلقيه جار له قال: إلى أين؟ قال: أبيع الحمار. قال: قل إن شاء الله. قال: سبحان الله، السوق أمامي والحمار في يدي، أقول إن شاء الله ليه؟ فجاء لص وسرق الحمار، ومع هذا برضو يتندر. عندما جاءه آخر فسأله قال: أين ذهب حمارك؟ قال: سرق إن شاء الله. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. هذا اعتقاد المؤمن فيما يتعلق بالقضاء والقدر. الركن السادس من أركان الإيمان: الإيمان بالقدر خيره وشره وحلوه ومره. لا يتم إيمان العبد إلا إذا آمن بالقضاء والقدر ويرجع الإنسان إلى بيته. انظر، الإيمان بالقضاء والقدر شيء سهل، لكن انظر إلى تطبيقات في واقع الحياة تدل على نقض الإيمان بالقضاء والقدر. خذ على سبيل المثال، وهذا يعرض لنا كثيرا، دخل الإنسان على بيته وهو جائع على إثر يوم حافل بالعمل على زوجته: يا أم عبد الله هل عملت الغداء؟ قالت: ما عملت الغداء. قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والله لو ما تزوجتك لكان الخير أكبر، يوم ما تزوجتك يوم نحس ويوم شؤم ويوم ضياع، ولو أني تزوجت غيرك لكان كذا، ولو أني لم أقترن بك لكان كذا. أنت ما تدري، ما تدري يا أبا محمد يا أبا خالد يا أبا عبد الله، لو ما تزوجتها لتزوجت امرأة لعلها إن غضبت ما هو تهجرك، قد تقتلك. لكن إيش نفعل لنترجم إيماننا بالقضاء والقدر؟ نقول: قدر الله وما شاء فعل. لا يقول أحدكم لو، فإن لو تفتح عمل الشيطان وتطير بك في الجو. نعم، يصير الإنسان خفيفا، لو أني ما سافرت اليوم لما بنشرت السيارات ولا ما بنشرت الكفرات ولا ما وقع كذا ولا ما حصل. لا تقل هذا، تؤمن بالقضاء والقدر، قل: قدر الله وما شاء فعل. من يؤمن بالله يهدي قلبه، والله يحصل لك نور في قلبك، لأنك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. وعندما حاضت عائشة دخل عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهي باكية، فقال: علام تبكين؟ قالت: ينصرف الناس بحج نعم، ولا أتمكن من ذلك لأني حط. فقال لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم: شيء قد كتبه الله عليكن، كتبه الله عليكن. ثم أعمرها تطيبا لخاطرها بعد انصرافها من حجها رضي. هذا نستفيد منه إيه؟ درس بليغ لنا في الإيمان بالقضاء والقدر، درس بليغ لنا في الإيمان بالقضاء والقدر. قدر الله فريق في الجنة وفريق في السعير، انتبه لهذا. هذا من الأمور الآن التي ينبشها العلمانيون وأصحاب الإيمان الخفيف والضعيف، يقولون: ما دام قد قدر الله لنا نترك العمل. هذا عرض لرسول الله في حجته بعد انصرافه من المروة، بعدما سعى صلى الله عليه وسلم، تقدم إليه سراق بن مالك بن جعشم المدلجي أحد الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، فقال: يا رسول الله، بين لنا ديننا كأننا خلقنا اليوم. فيما العمل؟ أفيما جفت به الأقلام، ما جرت به الأقلام وجفت به الصحف، أم فيما نستقبل؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بل فيما جرت به الأقلام وجفت به الصحف. فقال له سراقة: إيش ليش نعمل؟ ما دام كل شيء مقدر ليش نعمل؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فأما أهل السعادة فييسرون للسعادة وبعمل أهلها يعملون، وأما أهل الشقاء فييسرون للشقاء وبعمل أهلها يعملون. ثم استدل بالقرآن صلى الله عليه وآله وسلم وتلا قول الله تبارك وتعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق، جزاك الله خير، وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. يجيك الابن، نسأل الله أن يصلح أولادنا وذرياتنا، يأتيك واحد شاب مع فتاة في خلوة، فتقول له: يا ولدي إيش هذا؟ حرام، ترضاه لأمك، ترضاه لأختك؟ فينظر إليك ويقول: يا شيخ، كل شيء بالقضاء والقدر، كل شيء بقضاء وقدر، الحب بالقضاء والقدر، والعشق بالقضاء والقدر. هذا كيف نرد عليه؟ هذا كان يرد عليه أحد شيوخنا الأفاضل ونحن في المرحلة الثانوية، يقول: أليس الرزق مكتوب؟ بلى، الرزق مكتوب وأنت في بطن أمك. طيب، لو قلنا لواحد يخرج إلى العمل: لا تخرج يا أبا محمد، لا تخرج، اجلس في بيتك، فالرزق مكتوب ومقدر، إيش تقولون عن هذا الرجل؟ عقل خفيف ودين خفيف، هو بنفسه سيغضب، يقول: غير معقول، كل شيء مكتوب، لكن لابد تغدو خماصا وتعود بطانا، لابد من السعي، فاسعوا في مناكبها وكلوا من رزقه. طيب، سبحان الله، الهداية مكتوبة والضلالة مكتوبة، لكن الله عز وجل يقول: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. ونسأل الله حسن الخاتمة. من الدروس العظيمة التي إن شاء الله تكون مستقرة في قلوبنا: لبيك اللهم لبيك. هذه التلبية ماذا قال عنها جابر بن عبد الله؟ لو قال: لبى رسول الله فقال لبيك، لما تعجبنا، لكن انظر كيف عبر جابر بن عبد الله، وهو الذي وصف حجة رسول الله حجة الوداع بدقة. قال صلى الله: قال لبى رسول الله بالتوحيد. إيش التوحيد؟ أعظم حق لله على العبيد. بماذا لبى يا جابر رسول الله؟ قال لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إنها تلبية التوحيد، يعني لا إله غيره ولا رب سواه ولا معبود بحق إلا إياه جل جلاله وتقدست أسماء وصفات. لا ندعو غير الله، لا نتوكل على غير الله، لا نستغيث إلا بالله، لا نستجير إلا بالله، لا نعتقد في غير الله ما لا يجوز اعتقاده إلا في الله. لا نعتقد في ساحر، لا نعتقد في كاهن، لا نعتقد في دولة، لا نعتقد في أرض، لا نعتقد في أحد كائنا من كانت قوته ما لا يجوز اعتقاده إلا في الله. هذا معنى لبيك اللهم لبيك. ومعنى التلبية الأخرى لبيك إله الحق، يعني كل ما عبد من دون الله فهو باطل، كل ما عبد من دون الله فهو باطل. تجردتم من المخيط، وأفتاكم أحد العلماء بأن التجرد من المخيط عند الميقات واجب. نعم التجرد واجب. ماذا نلبس وماذا لبسنا؟ رداء وإزارا أبيضان نظيفان. إنها عظة وعبرة، عظة وعبرة. عندما تتساقط الأزياء والثياب التي فرقت بين المسلمين، هذا يلبس زي يدل على أهل بلده، وهذا يلبس ثوب يدل على أهل وطنه. الآن دعوا كل هذه الأمور، تجردوا عربا وعجما، أغنياء وفقراء، فقراء وأمراء، تجردوا لله، تجردوا لله إلا في رداء وإزار أبيضين نظيفين. إنها عظة وعبرة. يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا، يعني غير مختونين، حفاة عراة غرلا غير مختونين. صاحت عائشة، انتبه لهذه الصيحة، انتبه لهذه الصيحة، الرجال والنساء يا رسول الله. يعني كيف الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض؟ قال يا عائشة إن الأمر أعظم من أن يهمهم ذلك. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وجربنا وجربتم هذا يوم الامتحان، عندما يخرج الإنسان متأخر عن موعد الامتحان وبقيت إلا دقائق، وتمر بين يديه أجمل النساء، ينظر والله ما هو في حاجة النظر ولا في حالة النظر. إن الذي أمامه أدهى وأمر، إنه الامتحان امتحان الدنيا، فكيف بامتحان الآخرة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه، يوم الصيحة التي تصخ الآذان. هذا التجرد أيضا فيه دلالة إيمانية على أن كل نفس ذائقة الموت، سيتجرد الإنسان من كل شيء. هذه الثياب التي أصابت كثيرا من الناس بالعجب، وتارة بالخيلاء، وتارة بالكبر، ولا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر، مثقال ذرة من كبر. الآن تدربوا على الكفن، والبسوا رداء وإزارا أبيضين نظيفين. هكذا استقر في نفوسنا فيما يتعلق بالاعتقاد والإيمان. هذا يجب أن نحمله في قلوبنا، أن كل نفس ذائقة الموت، وأنما أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وعندما دخلنا بيت الله العتيق وبدأنا بالكعبة، طفنا الدرس الإيماني البليغ، أنه لا يطاف بشيء على وجه الأرض سوى الكعبة المشرفة. لا يجوز الطواف لا بقبر النبي ولا بقبر الولي ولا بقبة فلان ولا بضريح فلان ولا بمشهد، ولكن لا يطاف إلا بالكعبة المشرفة. فما بال أقوام من المسلمين يطوفون بالقبور؟ أولا قالوا قبر ترابي مثل البقيع، هذا سبحان الله ما يليق. طيب إيش تريدون أن تفعلوا؟ قالوا بناء. بنوا عليه بناء من غير ما يدل على صاحب القبر. إيش تريدون أن تفعلوا؟ جاءهم الشيطان فقال ارفعوا واكتبوا اسم الميت. شوية كده قالوا اسم الميت، حتى مع اسم الميت أيضا هذا ما يليق بالميت. ماذا تصنعون؟ قالوا ابنوا عليه غرفة. بعد الغرفة قالوا ابنوا عليه قبة. بعد القبة صار يطاف عليه كما يطاف حول الكعبة. هذا ضرب من ضروب الجاهلية، ضرب من ضروب الوثنية كما ترونه في بعض البلدان. لا يحل أن يبنى على القبور. ها طبعا الآن كلنا في قلوبنا على قول العامة قلبي أكلني، أبغى أقول شيء. قول وتريد ماذا أن تقول؟ تقول قبة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. والله ما بناها رسول الله، والله ما بناها الصحابة ولا التابعون ولا أتباع التابعين، إنما بنيت في القرن السادس والسابع أو بعد ذلك، بنيت في قرن متأخر. سيد الخلق ومعلم العقيدة المنزلة عليه صلى الله عليه وآله وسلم، عقيدة الأنبياء المرسلين، عندما بعث عليا إلى اليمن قال لا تدع صورة إلا طمستها. ما هي عقيدة وهابية، ترى هذه أيضا هذا مما يشيعه المستعمرون ليفرقوا كلمتنا وليضعفوا المحبة في قلوبنا تجاه بعضنا وليمزقوا صفوفنا. يقولون لك ترى في جماعة اسمهم وهابية وفي جماعة هم المسلمين المعتدلين. كذب ورب الكعبة، كلنا مسلمون، هو سماكم المسلمين، من فين جاءتنا قضية وهابية؟ وهابية يا أخي هي عقيدة القرآن والسنة، الإسلام المنزل على النبي المرسل. عندما بعث رسول الله عليا قال لا تدع قبرا مشرفا، يعني مرتفعا، إلا سويته. لا تدع قبرا مشرفا يعني مرتفعا إلا سويته كأمثال القبور اللاطئة الملتصقة في البقيع كما ترونها. عندما لو أتيتك بصورة قبل عشرات السنين من البقيع لتعجبت ولقلت سبحان الله، هذا حي من أحياء المدينة، أبنية، بيوت، قباب، مناير مثل المآذن، بنيت على القبور. هذا كله من الوثنيات، أقرب ما يكون إلى ما كان عليه رسول الله في الدفن ما ترونه في البقيع. ولذلك تجد بعض أهل البدع اليوم ما يحبون هذا، يقولون هم يخشف، يقولون هذول وهابية ما يحبون موتاهم ولا يقدرون موتهم. إيش تريدون؟ قالوا ابنوا أبنية وقباب. في بعض البلاد الآن بنوا إيه؟ بنوا فلل على القبر، إذا يتنافسون 30,000 40,000 دولار أو 40,000 ريال أو 40,000 جنيه، ويبنون قصور وفلل حتى يزوروا موتاهم كل ليلة الجمعة. يدخل يفتح الباب وفي كنب وزهور وحلوى مثل مناسبات العيد. بأي شيء عاقبهم الله؟ صارت القصور والفلل مأوى لكبار تجار المخدرات والحرامية. ما وجدوا مثل هذه القصور والفلل والدور إلا في القبور، فراح استولوا على الأبنية اللي في القبور وكسروا الأقفال ودخلوا وجلسوا مع الميت بلطجة. ها وما ذلك إلا لأننا خالفنا هدي رسول الله في القبور. فإذا سمعت في أي منطقة ورجعت إلى بلدك واحد يقول والله ما يحبون موتاهم، شوف البقيع كيف كله تراب، قل له يا أخي اتق الله في نفسك. إيش تريد؟ الرسول يقول لعلي بن أبي طالب لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته. ووصف قبر رسول الله بأنه لا يزيد على ذراع، لا يزيد على ذراع، مسنم، يعني التراب عليه مسنم، ما في بناء ولا في تجصيص ولا تذهيب ولا لؤلؤ ولا مرجان ولا يواقيت ولا درر، وإنما دفن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم دفن صلى الله عليه وسلم وسنم قبره وكان مسوى بالأرض، ما عليه مشهد ولا عليه ضريح ولا عليه كذا وكذا، وإنما ما حصل حصل في العصر المتأخرة، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وتمسحنا بالحجر الأسود والركن اليماني. يقول ابن تيمية دلالة هذا العقدية فيما يتعلق بالتوحيد، يقول: لا يحل للمسلم أن يتمسح بشيء على وجه الأرض سوى الحجر الأسود والركن اليماني ولا قبر النبي. يا ناس خلونا نتمسح بقبر النبي، نتمسح بجبل أحد، نتمسح بجبل الرمات، نتمسح بالبقيع، خلونا ناخذ شوية من تراب البقيع نتبرك به، نكتحل به في أعيننا. من أين هذا؟ ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا التابعون، وهم خير القرون الذين قال فيهم رسول الله: خير الناس القرن الذي أنا فيه، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. ما نتمسح بشيء البتة، لا بالبيبان ولا بالحيطان ولا بقبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وحتى تمسحنا بالحجر الأسود الركن اليماني لا على اعتقاد أن الحجر الأسود مبارك بكسر الباء الراء، وإنما هو حجر مبارك والبركة من الله. ففي مسند الإمام أحمد: خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم وقل الماء، فدعا بركوة بإناء صغير وملئ ماء، فوضع أصابعه الشريفة في الماء وهذا معجزة، وإذا بالماء يتفجر من تحت أصابعه الشريفة صلى الله عليه وآله وسلم. فماذا قال؟ هنا الشاهد، قال: هلموا إلى ماء طهور مبارك والبركة من الله، حتى لا نلمس الحجر الأسود ونظن أنه هو الذي يبارك. المبارك هو الله عز في علاه. وهل يعتقد هذا بعض الناس؟ نعم يعتقدون، بدليل أنهم يرفعون الأطفال الصغار بقوة وبشدة وبقسوة إلى الحجر الأسود وهم لا يدركون شيئا، ويمسحون جسد الطفل الصغير في الحجر الأسود. يا أخي هذا الطفل ما له ذنوب؟ ها؟ هل تعتقد أن مجرد مسك للحجر الأسود ينبعث إليك البركة؟ الله هو المبارك. ولذلك روى الإمام مالك في الموطأ عن عمر يبين عقيدة القرآن والسنة في الحجر الأسود، قبله ثم قال رضي الله عنه: والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. طبعا هذا الكلام لابد أن يفسر، لابد أن يشرح. هذا معناه أن الحجر الأسود ليس هو الذي يبارك، وإنما المبارك هو الله. ثانيا، قول عمر يقيد بقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ليبعثن الله الحجر الأسود له عينان يبصر بهما ولسان ينطق به يشهد لمن استلمه بحق. هذا حديث صحيح، يشهد لمن استلمه بحق. وعندما ارتقينا على الصفا والمروة تذكرنا هاجر رحمها الله وكيف كانت تسعى سعيا شديدا بين الصفا والمروة وبين يديها، وقد نفد الطعام التمر ونفد الماء، وإسماعيل عليه الصلاة والسلام يتلبط ويتلوى من ألم الجوع والعطش، حيث لا أنيس ولا جليس، لكنه أعني إبراهيم عليه الصلاة والسلام ترك زوجته وابنه بواد غير ذي زرع على غير ما تدعو إليه الفطر من الخوف على المرأة والطفل الرضيع، لكن الأمر من الله. ولذلك لما تركهما بواد غير ذي زرع، والحديث حسن لغيره ثابت، ركضت وراءه هاجر رحمها الله وقالت: يا إبراهيم يا إبراهيم، إلى من تتركنا؟ قال: إلى الله. قالت: رضيت بالله. عندما تركت أهلك للحج، أظن زوجتك وما أظن زوجتك إلا قد قالت لك إلى من تتركنا؟ قل لهم، ولا تزال إن شاء الله تقول إلى الله. فقالت رحمها الله: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذن لن يضيعنا الله. الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت إذن لن يضيعنا الله. انتبه لهاتين العبارتين، إنهما درسان إيمانيان في العقيدة. نربي أنفسنا وأهلينا وذوينا وذرارينا. إلى من تتركنا؟ إلى الله. تصلون؟ تعرفون الله؟ تقرؤون القرآن؟ لا تحزنوا ولا تخافوا، أنا في أي لحظة أنتقل من هذه الحياة أنا مطمئن ومرتاح، تركت أناس يعرفون الله. إلى من تكلنا يا أبتاه؟ أكلكم إلى الله. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، يعني عند موتهم كما قال المفسرون، ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. لكن أما إذا تركتهم يشربون دخان ويتركون الصلاة ويرقصون وكبريهات ومسابح ومسارح واختلاط ومجون وسينما وأفلام، فإذا جاءت منيتك لك أن تبكي مرتين: مرة لأنك لم تقدم من العمل الصالح ما يليق بأدبك مع ربك، ومرة أخرى لأنك تركت ذرية بلا توجيه. العيال ما يصلون؟ البنات ما يصلين؟ فين البنات؟ والله خرجوا مع أصحابهم، بنات يخرجون فريندز مع أصحاب مع شباب، وهو جالس ما شاء الله في متجره أو في مؤسسته أو في دائرته واضع رجل على رجل. الآن بعد ما رجعنا من الحج علينا أن نتوب إلى الله. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. تخاف من مين؟ تخاف من الحرمة؟ تخاف من المرأة؟ سبحان الله العلي العظيم، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. رضا الناس غاية لا تدرك، والأمر كما قال رسول الله: من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط الناس عليه. جرب هذا، جرب هذا، ارجع إلى البلد قل لهم والله هذا حرام، الربا حرام، الاختلاط حرام، المصافحة حرام، مصافحة النساء حرام. يأتي إليك النساء: يا عمنا الحاج، يا عم الحاج، قبول قبول بركات. النساء يمد يعني يصافحنا، يريدنا المصافحة. الآن ما في مجاملة. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح: لأن يطعن أحدكم بمخرز من حديد في أم رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له، لا بطرف الأصابع ولا بالمصافحة. وفي البيعة جاء النسوة إلى رسول الله ومددن أيديهن، ما جامل أحد، بل قال صلى الله عليه وآله وسلم: إني لا أصافح النساء. وفي منتهى النسك عندما نحر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما قال باسم موسى ولا باسم عيسى ولا باسم إبراهيم ولا باسم الجن، ولكن قال باسم الله والله أكبر، اللهم إن هذا منك. هذا توحيد الربوبية، وهو الاعتقاد بأن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه، وأن منه المبتدأ وإليه المنتدى والمنتهى. بسم الله والله أكبر، اللهم إن هذا منك ولك، اللهم فتقبله مني. وأسقطنا شعورنا التي طالما فاخرنا وادهنا وطيبنا وترجلنا، وقد تكون مشغلة عن الله عز في علاه وعن عبادة الله. الآن معروف الأكاسرة والقياصرة وفراعنة الأرض إذا أرادوا أن يهينوا العبيد جزوا نواصيهم وحلقوا رؤوسهم. الآن نحن نجز نواصينا ونحلق رؤوسنا تعبدا لله عز في علاه. ما لنا من الأجر؟ يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم ارحم المحلقين، اللهم ارحم المحلقين، اللهم ارحم المحلقين. وقال صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الآخر: له بكل شعرة حسنة. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن تكون هذه الدروس الإيمانية والعقدية قد ترسخت في قلوبنا وفي عقولنا وفي أسماعنا وفي أبصارنا، فنرجع إن شاء الله كيوم ولدتنا أمهاتنا من الذنوب مكفرة سيئاتنا معظمة درجاتنا، ونرجع بإيمان وعقيدة قوية كما كان الأمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإلى الأسئلة. أحرمت بالحج لكن تجاوزت الميقات بالمخيط ولا أستطيع ذبح شاه، فهل الأفضل الصيام أم الإطعام؟ صم 3 أيام، فإن لم تتمكن فأطعم 60 مسكينا بمكة. نعم، ما هو سن البلوغ وما هو سن التكليف؟ هو سن البلوغ هو سن التكليف، ويعرف في الذكر بالإنبات شعر الألعانة، وكذلك في الأنثى أو الاحتلام بالنسبة للذكر، وكذلك بالحيض بالنسبة للأنثى. هل يجوز أن يحب أن يهب الشخص لوالديه المتوفيين ثواب الصلاة والدعاء في هذه الأماكن المقدسة التي يتضاعف فيها الثواب؟ لا يصح ذلك، واحفظوا هذه القاعدة: العمل لا يقبل ولا يرفع إلا بشرطين: الإخلاص، الشرط الثاني إيش؟ المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، ثواب عمل الصلاة، ثواب أعمالنا من صلاة في المسجد النبوي، من ختم مصحف في المسجد النبوي، من صلاة في قباء، من زيارة للبقيع ولشهداء أحد، هل يصح أن نهب هذا العمل؟ هذا العمل ما هو؟ أليس عبادة؟ هو عبادة، أنت مخلص فيها، أنا مخلص فيها. هل فعل رسول الله هذا صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقال بعدما صلى وصام وحج: اللهم إني أهب هذا لبعض قرابتي أو لبعض صحابتي أو للأنبياء المرسلين. ما فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا. الولد من كسب أبيه، صلاته، حجه، صيامه، صدقته، كل ذلك له به أجر ولوالديه أجرهما، لأن الولد من كسب أبيه. ما يحتاج إلى أنه بعد ما يصلي الفريضة يقول: اللهم إني أهدي ثواب هذه الفريضة لوالدي. من رحمة الله ومن سعة رحمته وجوده وكرمه أن كل ما تعمله يكون لوالديك أجرا كأجرك إن شاء الله، لأن الولد من كسب أبيه. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ظاهرة صلاة الناس بالمسجد الحرام فور استيقاظهم بدون وضوء ظاهرة تكررت لبعد مسافة مكان الوضوء، حتى ولو بعد مكان الوضوء يوجد ميضات في داخل المسجد الحرام، يوجد ميضات في داخل المسجد الحرام، وهذه ظاهرة ملفتة للنظر، تدل على إما على جهل أو تدل على يعني إما قلة الدين، وهي أنهم ينامون ويغطون لا سيما بين المغرب والعشاء، يغطون غطيطا، فإذا أقيمت الصلاة قاموا وصلوا مع الناس. سبحان الله يا أخي، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: العين يعني إن أغمضت العين وكاء السهم، فإذا نام الإنسان انتقض وضوءه. إيش يقصد بالنوم؟ النوم عن اضطجاع وبإغراق. أما إذا نمت وأنت متكئ ومتمكن على مقعدك فلو غطط غطيطا لم ينتقض وضوءك، لكن ما دمت قد اضطجعت ونمت فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: العين وكاء السهم، يعني بمعنى أنه إن أغمضت العينان ونام الإنسان وهو مضطجع انتقض وضوءه، وجب عليه أن يعيد الوضوء. التصاق النساء بالرجال في أثناء الطواف وحكم ذلك. الاختلاط لا يجوز، الاختلاط لا يجوز، وقد خصص بعض الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، وأظنه إن لم تخن الذاكرة عثمان بن عفان، بابا خاصا بالنساء سماه باب النساء. ما الذي يدل عليه؟ الآن في دعوات مشبوهة، دعوات مشبوهة، حتى إن بعض من ينتسب إلى العلم يسفسط ويفلسف، يقول الاختلاط، وهل هذا وارد، هل كلمة الاختلاط واردة في القرآن والسنة؟ يا أخي، عد عثمان بن عفان باب خاص يسمى باب النساء، ها؟ وكان عبد الله بن عمر لا يتحاشى، ولو لم يوجد نساء عند الباب يتحاشى من أن يدخل من هذا الباب، يتحاشى أن يدخل من باب خص على عهد رسول الله أو على زمن الصحابة بالنساء فقط. بل لفظة الاختلاط وردت عن ابن القيم رحمه الله، عن ابن القيم رحمه الله، بيّن ابن القيم في موضعين أو ثلاثة مواضع في أحد كتبه لفظة الاختلاط، يقول: لا يحل للنساء أن يختلطن بالرجال، لأن هذا الاختلاط يؤدي إلى هذا. لكن الطواف معفو عنه ضرورة، أن الطواف معفو عنه ضرورة. ليش؟ لأنه لا يمكن للإنسان أن يترك نساءه خشية الضيعة، وإذا ضاعت النساء بلا ريب أن الإنسان يتشوش مخه، ولا يمكن أن يركز في عبادته، لا في طوافه ولا في سعيه ولا في عمرته ولا في حجته. فضرورة، لكن فاتقوا الله ما استطعتم، قدر المستطاع الرجال يبعدون عن النساء، حذرا من أن يمس الرجل يد امرأة، وإذا مس يد امرأة قد يستجريه الشيطان لما هو أبعد من ذلك. لكن مثل هذا الاختلاط إنما وقع ضرورة، ولا يحل لإنسان أن يأتي بسكرتيرة يقول: أنا مدير ورئيس قسم وأريد سكرتيرة في المكتب، ها؟ وبعدين عندما نقول له: يا أخي سكرتيرة في المكتب، لا إياكم والدخول على النساء، قال: يا أخي مو عند الطواف. سبحان الله، أنت تقيس المكتب هذا والسكرتيرة على الطائفين والطائفات؟ قياس باطل. هذا ضرورة، ضرورة، حتى لا تضيع النساء ويبعدن ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا من الرجال. لكن إيش الداعي والضرورة؟ سكرتير، سكرتيرة، ويخلو بها الساعات الطويلة، وإنا لله وإنا إليه راجعون. يقول: نعم، بالأخص عند الحجر الأسود. يا أخواننا، تقبيل أو مس الحجر الأسود سنة بليس بواجب، فمن زوحم أو دوفع لا يهلك نفسه، لأن بعض الناس يهلك نفسه، والله عز وجل قد قال: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. هو سنة، ما استطعت أشر الله أكبر من بعد وانصرف، أو تأتي في وقت كآخر الليل، في وقت تقل فيه يقل فيه الازدحام. يقول: ما الحكم، ما حكم مرور المصلي، المرور المار بين يدي المصلي الذي لم يتخذ سترة؟ اتخاذ السترة أقرب للوجوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصلي إلا إلى سترة. سترة إما شخص أمامك أو جدار أو سارية أو ما شابه أو صف من الصفوف، ولا يصلي أحد من غير سترة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصلي إلا إلى سترة. حتى في الحرمين: لا تصلي إلا إلى سترة. وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلا ويتخذ سترة بقدر مثل مؤخرة الرحل. إيش معنى مؤخرة الرحل؟ بقدر ثلثي ذراع، بقدر ثلثي ذراع، ما يضع مسواك ولا يضع خيط ولا يضع خط، ولكن بقدر شيء مرتفع عن الأرض بقدر ثلثي ذراع. وزجر صلى الله عليه وآله وسلم من أن يمر الشخص بين يدي المصلي، فقال: لو يعلم المار بين يدي المصلي ما عليه، يعني من الإثم والذنب، لكان أن يقف 40 خير له من أن يمر بين يدي المصلي. وأمر النبي، قال: إذا أراد أحد أن يمر بين يديك فليمنعه، فإن أبى فليقاتله، فإن معه القرين، فإن معه القرين يعني الشيطان الرجيم، لأن الإنسان إذا كان على نيته يقول الله أكبر وأراد أحد أن يمر يعني قد يكون نسيان، فعندما تشير إليه يروح يذهب، لكن إذا كان معه القرين ما يريد أن يمر إلا من بين يديك، هذا إيش يدل عليه؟ على أنه متشيطن. وإلا المسجد الطرقات كثيرة، ليش ما تريد أن تمر إلا بين يدي وأنا أناجي ربي عز في علاه؟ لذلك لكن ومع هذا إذا رأينا من لم يتخذ سترة ينبغي أن نبعد ولا نقطع صلاته، لا نمر بين يديه. في بلادنا جرت العادة على ارتداء البذلة الإفرنجية في العمل وخاصة للموظفين، وغالبا ما يجد المرء مضايقات في العمل ارتدى جلبابا أو قميصا، فهل يجوز لي ارتداء هذه البدلة أم ماذا؟ لهذه الحالة ولهذه الوضعية لا حرج من ارتدائها، ولكن بشروط وقيود. أولا ألا يكون مصحوبا بما يسمى الكرافتة، لأن هذه تشبه واضح بالصليب، تشبه واضح بالصليب، وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتتبع الصلبان ويطمسها، فكيف روح نعلقها هنا؟ هل واحد منهم رأيت واحد من الخواجات يعلق هلال؟ ها؟ ولا يحط هلال؟ المسلمون تعودوا على أن يرفعوا على مآذنهم أهلة، لم يرد في السنة لكن تعود المسلمون، فهل رأيت يهوديا أو نصرانيا يعلق هلالا في صدره؟ أو لكن نجد بعض المسلمين من يعلق صليب أو الخاتم فيه صليب أو السجاد فيه صليب أو الكرافتة وهي على شكل صليب. واحد. اثنين ألا يكون ضيق، لأن الضيق يبرز العورة، ونحن منهيون من أن يبرز الإنسان العورة، وتشبه بالمشركين أن نتشبه بهم في إبراز عوراتنا. ولذلك الآن شوف الآن وإنا لله وإنا إليه، لا سيما في الشباب يلبسون ما يسمى بالجنز، الآن آخر موضة وآخر صرخة، إيش هو اللبس؟ ما في فضفاض أبدا، بل لو رأوك تلبس بنطالا مفضفضا لسخروا منك، يقولون سروال سنة، بنطال سنة، بنطال رجعي، ها بنطال رجعي. وإيش الموضة داخل فيه؟ حتى إن الواحد إذا صلى أمامه والله يستحي يكاد يغطي وجهه، يقول سبحان الله داخل فيه مرة ولا واحد من اللي ما فيه وسع ولا بحبحة. إنا لله كيف تمكنوا، كيف تمكن أعداء الدين والملة من أن يغزونا في عقر دارنا؟ خذ أيضا شيء آخر لا يكون كاشفا للعورة، الآن يتعمدون يعني بعض الشباب هداهم الله يتعمد يلبس البنطال إلى نصف البنطال والجنز إلى نصف العورة، يعني نصف فوق مكشوف ونصف تحت مستور. إنا لله وإنا إليه راجعون، هذا كما كان يفعل المشركون وهم يطوفون بالكعبة، يطوفون عراه، حتى قالت القائلة اليوم يبدو كله أو بعضه وما بدا منه فلا أحله. سبحان الله ولا حول. فالبنطال يكون فضفاضا، يكون مرفوعا عن الكعبين، لا يكون بكرافتة ولا بربطة على هيئة الصليب، ويكون القميص أنزل حتى يستر العورة، ولا حرج اتقاء لفت النظر أو الأذية. طيب أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا التأويل، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم حبب إلينا الإيمان، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا اللهم من الراشدين. اللهم استر عوراتنا وعورات المسلمين، وآمن روعاتنا وروعات المسلمين، واحفظنا والمسلمين من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، ونعوذ بعظمتك اللهم أن نغتال من تحتنا. اللهم رد هذا الضيف الكريم إلى أهليهم وذويهم سالمين، وبالأجر محمولين غانمين، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وإلى لقاء الغد إن شاء الله، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والله أعلى وأعلم.